أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. بارك الله فيك. يقول ابن كثير رحمه الله في تفسير قوله تعالى: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، وهي الآية الثالثة. وسبق أن عرضنا تفسير الآيتين قبلها. قال أبو جعفر الرازي عن العلاء بن المسيب عن العلاء بن المسيب بن رافع عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال: الإيمان التصديق. وقال علي بن أبي طلحة وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما: يؤمنون يصدقون. وقال معمر عن الزهري: الإيمان العمل. وقال أبو جعفر الرازي عن ربيع بن أنس: يؤمنون يخشون. قال ابن جرير وغيره: ولولا أن يكونوا موصوفين بالإيمان بالغيب قولا واعتقادا وعملا. قال: وقد تدخل الخشية في معنى الإيمان، وقد تدخل الخشية لله في معنى الإيمان الذي هو تصديق القول بالعمل. والإيمان كلمة جامعة للإقرار بالله وكتبه ورسله وتصديق الإقرار بالفعل. قال ابن كثير: قلت: أما الإيمان في اللغة فيطلق على التصديق المحض. حتى في اللغة يعني كما حرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية أن الإيمان هو التصديق بخبر غاب عنك مخبره، ائتمنت المخبر عليه. وقوله تعالى: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، يعني لسنا أهلا عندك لأن تصدق خبرا أخبرناك به وقد غاب عنك مخبره ولو كنا صادقين. فمجرد يعني التصديق المحض ليس هو معنى الإيمان في اللغة. معنى الإيمان في اللغة حتى في اللغة هو أن تصدق بخبر غاب عنك مخبره وأتمنت المخبر عليه. والأدلة التي سيأتي بها الحافظ ابن كثير هي أدلة لهذا القول. نعم. قال: وقد يستعمل في القرآن والمراد به ذلك، يعني المراد به التصديق المحض، وهذا ليس صحيحا. كما قال تعالى: يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، يعني يصدق للمؤمنين. وصفة كونهم مؤمنين فقد تضمن التصديق بخبر غاب مخبره وأتمن المخبر عليه، لأن المؤمنين مؤتمنين. وكما قال إخوة يوسف لأبيهم: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، يعني لسنا أهلا عندك أن تصدقنا بخبر غاب عنك مخبره ولو كنا صادقين. فالدليل يعني يدل على أن الإيمان في اللغة هو التصديق بخبر غاب مخبره، ائتمنت المخبر عليه. قال: وكذلك، قال ابن كثير: وكذلك إذا استعمل مقرونا مع الأعمال كقوله تعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فأما إذا استعمل مطلقا فالإيمان الشرعي المطلوب لا يكون إلا اعتقادا وقولا وعملا، وهذا صحيح، هكذا ذهب إليه أكثر الأئمة، بل قد حكاه الشافعي وأحمد بن حنبل وأبو عبيد وغير واحد إجماعا.

أو سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: أولئك على هدى من ربهم، أي على نور من ربهم واستقامة على ما جاءهم به، وأولئك هم المفلحون، أي الذين أدركوا ما طلبوا ونجوا من شر ما منه هربوا. وقال ابن جرير: وأما معنى قوله تعالى أولئك على هدى من ربهم، فإن معنى ذلك إنهم على نور من ربهم وبرهان واستقامة وسداد بتسديده إياهم، بتسديد الله إياهم، وسداد بتسديد الله إياهم وتوفيقه لهم، وسداد بتسديد الله إياهم وتوفيقه لهم. وتأويل قوله تعالى وأولئك هم المفلحون، أي المنجحون المدركون ما طلبوا عند الله بأعمالهم وإيمانهم بالله وكتبه ورسله من الفوز بالثواب والخلود في الجنة والخلود في الجنات والنجاة مما عد الله لأعدائه من العقاب. وقد حكى ابن جرير قولا عن بعضهم أنه أعاد اسم الإشارة في قوله تعالى أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إلى مؤمني أهل الكتاب الموصوفين بقوله تعالى والذين يؤمنون بما أنزل إليك الآية، على ما تقدم من الخلاف. قال: وعلى هذا فيجوز أن يكون قوله تعالى والذين يؤمنون بما أنزل إليك منقطعا مما قبله، وأن يكون مرفوعا على الابتداء وخبره وأولئك هم لا أولئك ما فيها أولئك عنده أولئك في لا زائد الواو الواو ما ليست الواو الأخرى أولئك هم المفلحون وأولئك هم المفلحون نعم وأولئك. الأولى أولئك ما فيها وأولئك، نقصت أول الآية أول الآية أولئك نعم. والثانية وأولئك نعم. آخر الآية نعم. أنت تقرأ من أول الآية نعم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. والسبب في الاختلاف هذا اختلاف الطبعات، عندك شيء وعندي شيء يكون مرفوعا عن ابتداء وخبره وأولئك خبره يعني مرفوعا عن ابتداء وخبره أولئك هم وخبره أولئك على هدى من ربهم، هذه ساقطة عندكم هنا. خبره أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون عطف عطف صفة العاصم نعم. واختار أنه عاد إلى جميع ما تقدم ذكره من مؤمني العرب وأهل الكتاب لما رواه السدي عن أبي مالك عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن مر الهمداني عن ابن مسعود وعن أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. أما الذين يؤمنون بالغيب فهم المؤمنون من العرب، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك هم المؤمنون من أهل الكتاب. ثم جمع الفريقين فقال أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون نعم. قد تقدم من الترجيح أن ذلك صفة للمؤمنين عامة والإشارة نعم. عائدة عليهم والله أعلم. فقد نقل هذا عن مجاهد وأبي العالية والربيع بن أنس وقتادة رحمهم الله. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثني يحيى بن عثمان بن صالح المصري حدثنا أبي حدثنا ابن لهيعة حدثني عبيد الله ابن المغيرة عن أبي الهيثم